وضعف إيماننا وقلة علمنا. أي نعم، لأن الأصل في المسلم المستسلم لله بالتوحيد المنقاد له بالطاعة الذي خلص من الشرك وتبرأ من أهله أن يكون محافظا على الفرائض أولا، وثانيا يحافظ على السنن. أي نعم، وبالمناسبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. حديث ده حديث متن صحيح 100%، أما سنده الإمام أبو بكر السمعاني قال أنه حسن، وغيره من أهل العلم بعض أهل العلم ضعفه. أي نعم، لكن متنه صحيح. أي نعم، أيها الكرام، خطبة العيد تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة كما فعل الخليفة الأموي، لا، خطبة العيد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية كذلك رضي الله عنهم أجمعين، أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وحضورها أمر مستحب وهي خطبة واحدة. طيب، نبدأ في الأسئلة التي بين يدي. بيقول ما حكم إسكاء، بيقول ما حكم تعليق تحريم الزوجة على شرط، ما حكم تعليق تحريم الزوجة على شرط؟ يعني إيه يعني؟ يعني مثلا قال لزوجته لو ذهبت إلى دار أبيك اليوم، لو ذهبت إلى دار أبيك اليوم تحرم علي، فذهبت، يبقى عليه إيه؟ عليه إطعام 10 مساكين. طب ليه؟ لأن دي يمين. طيب ربنا قال في القرآن إيه؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. اسمع، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. طب الآية حبر الأمة وترجمان القرآن المكثر من الرواية، الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنهما قال تحرم علي ديا حكم حكم اليمين. طيب ربنا قال في اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية. أما لو واحد قال أنت علي حرام كظهر أمي، ده ظهار، لا يجوز أن يمس زوجته إلا أولا الظهر ده منكر من القول والزور كما وصفه الله تعالى في سورة المجادلة، وإن شئت فقل المجادلة. طيب، ولا يجوز لك أن تمس زوجتك إلا بعد عتق رقبة. ما في عتق رقبة، صوم 2 شهرين متتابعين. أي نعم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، والكفارة على الترتيب وليست على التخيير، على الترتيب وليس على التخيير. طيب، يبقى الألفاظ لفظ يفرق إخوان. بارك الله فيك، انتبه، بارك الله فيك. ما حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة؟ يعني واحد مؤجر إيجار قديم على طول، يموت أولاده يورث الشقة، الترتيب ده حرام، لأن لابد أن العقد بين صاحب الملك والمستأجر لابد يكون محدود ب5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، لابد يكون محدد. أما طول الحياة كده وهو يموت الولاد يرثوا، هذا محرم، إن كان أرض زراعية أو شقة أو مخزن أو ما شابه ذلك. أي نعم. طب إعطاؤه بقى مبلغ 100,000 أو 200,000 سنخرج، هذا حرام، حرام عليه أن يأخذ هذا المبلغ. الشقة ملك لهذا الرجل، هي بحالك ولا إيه؟ قال لك أنا أريد الشقة، أمامك 6 شهور وتطلع، خلاص تطلع، القانون معايا، ما فيش حاجة، في حاجة اسمها قال الله تعالى قال رسوله، والقانون الجديد يوافق الشريعة، أما القانون القديم كان يخالف الشريعة عندنا في مصر يعني، والله أعلم. القانون الجديد يخالف فيما يتعلق بالإيجار يعني. طيب، هل المبالغة في الوصف تعد كذبا؟ إذا أنت إذا كان هذا مع زوجك تقوله أنت رجل وسيم وأنيق وجميل وفيك مروءة أو نخوة، لا بأس، لأن هذا يزيد المحبة والألفة والمودة بين الزوجين، وكذلك من الطرفين يعني، من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. أي نعم، أن الكذب على الأعداء يجوز، والكذب على الزوج في ينمي المحبة في الإصلاح ذات البين. هذه المواطن الثلاثة، والله أعلم. ما حكم إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه؟ والله من أخذ أجرة حسب الله على العمل، أنت أعطت حصة خد ثمنها، ما أعطتش الحصة أو الولاد غاب خلاص ما يدفعش ثمنها. لا، حرمة إنشاء مصانع في المناطق السكنية تضر بسكانها. أيوة، الحكومة وفقها الله إلى ما فيه رضاء الله قالت المنطقة الصناعية تكون خارج الإطار السكاني، سمعنا وأطعنا. ليه؟ ربنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. نعم، هل يعق الشخص عن نفسه أولا أم عن ابنه الذي لم يبلغ الحلم؟ لا، عق عن ابنك، لأن أنت أبوك يعق عنك. أيوة، فتعق عن ابنك، ولو في عندك ساعة تعق عن نفسك لا حرج إن شاء الله، بس ابنك مقدم في مثل هذه الحالة. هل يأثم من فاتته الصلاة وهو يظن بقاء الوقت؟ هو ربنا قال في القرآن إيه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيه؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم إيه؟ قال بر الوالدين. قيل ثم إيه؟ قال الجهاد في سبيل الله. فبادر أيها الرجل إلى صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجب، والمتخلف عنها آثم ما لم يكن معذورا. والمرأة تصلي في وقت الفضيلة، الصلاة لا وقت فضيلة، اختيار، كراهة، كراهة التحريم، حرمة. أين؟ على كل حال لا بد من قضاء الفريضة، وعلينا أن نحافظ على الصلاة، الرجال في جماعة والنساء في وقت الفضيلة. الله أعلم. حكم إعطاء كبور الطعام للزميل في أوقات الأجازة، هذا من الغش. يعني أنت في مؤسسة وبصرفوا لك كبون تصرف فيه غدا، واللي مجاز ماليش غدا، ها هو يعتبر نفسه حاضر وواحد ياخد، هذا من الغش، إلا إذا سمحت المؤسسة بذلك. حكم قراءة القرآن لزيادة المال، القرآن يقرأ للتعبد، فأحل حلاله وأحرم حرامه وأعتبر بقصصه وأعلمه في النهار وأقوم به في الليل بين يدي الله، وأؤمن بالمحكم وأرد المتشابه إلى المحكم، وبهذا وأتدبر فيه وأستشفي به وأتحاكم إليه. ما أنزل القرآن لزيادة المال عندي. أي نعم، فالذي يقرأ القرآن بأجر هذا حرام، أما الذي يرقي ويأخذ أجرة يجوز، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري نزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم، فقدر الله أن يلدغ سيد الحي، فلما لدغ سيد الحي قالوا هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد أنا، ولكن لا أرقي حتى تجعلوا لي جعلة، فاتفقوا على قطيع من الغنم، فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط الرجل من عقال، ربنا شفاه، فأخذ القطيع من الغنم. فلما رجع الصحابة رضوان الله تعالى عليه مع أبو سعيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا أن يكون هذا حراما، فعرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد وما أدراك أنها رقية، اضربوا لي بسهم معكم فيها. ليس طمعا من النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم ولا في المال ولا في الدنيا، وإنما ليقر أن أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار جائز، كذلك تعليم القرآن بأجر جائز، أما قراءة القرآن بأجر لا يجوز. أي نعم، واحد يقرأ في المياتم والأربعين والثانوية والخميس والعتاقة كلها بدع، بدع فرعونية قديمة. أي نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، فانتبهوا عباد الله فإن الأمر جلل وخطير. ما حكم التحايل للحصول على منحة الخريجين بعمل عقد صوري مع إحدى المؤسسات؟ هذا غش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، هذا كذب، والكذب من صفات أهل النفاق، هذه خيانة، والخيانة من صفات أهل النفاق. طيب، هل يجوز أن يذبح الأضحية جزار نصراني؟ يجوز، شريطة أن يقول بسم الله الله أكبر، مش يقول باسم الصليب، لا، أو باسم عيسى ابن مريم، لا، أو باسم العذراء، لا، بسم الله الله أكبر. على كل حال ذبيحة اليهود والنصران تؤكل لأنهم أهل الكتاب، إلا أن تعلم أنه قال شركا. أي نعم نعم. ثم ماذا شيخ؟ إيش جزاء اللي ربنا ما رزق أطفال وصابر؟ يعني راجل اتزوج ولم ينجب، أو امرأة اتزوجت ولم تنجب وصابر وراضي، أنا أقول له ربنا قال في القرآن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم الذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا أولا. طب ثانيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو صهيب، أيوة أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي، أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث ومن يتصبر يصبره الله، فلا شك أنه مأجور. أي نعم، ولعل لذلك خيرا له. طيب، علي أيام قضاء، ينفع أصوم أيام العشر من ذي الحجة الأيام دي أبقى أقضيها بعدين؟ والله يجوز. ليه يجوز؟ لأن صيام الأيام التسع من ذي الحجة مضيق في العشر، وقضاء ما عليك موسع إلى رمضان القادم إلى ما قبله، فالعلماء يقولون إذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصوم التسع الأول من ذي الحجة في حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي، والحديث عند أبي داود والنسائي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فلو قال يا أخي، حديث ضعيف، يا أخي ضعيف عندك وصحيح عند الألباني، ولو افترضنا ذلك فحديث ابن عباس في البخاري ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأنا بسألك أليس الصيام من العمل الصالح؟ الجواب بلى. خلاص، يبقى بحديث ابن عباس في البخاري. طيب، بارك الله فيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة. على كل حال فاصل، وبعدها إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم الحمد لله وتوفيقه. أيها الكرام، سائل كريم يقول: لو سمحت، أنا وصحابي بنجمع بعض المساعدات وبنعطيها للمحتاجين، لكن في واحد قريب محتاج، ممكن أعطي له من غير ما أقول لهم؟ الأفضل اللي أنت تقول لهم: أولا، عطاؤك لقريبك الفقير أو المسكين المحتاج صدقة وصلة، ده رقم واحد. رقم اثنين، لكن الأولى أن تخبرهم في قريب إلي محتاج نريد نعطيه، تسمحوا؟ تسمح، أي حتى لا يكون في الأمر يعني إيه مجاملات. نعم. طيب، طبعا أنتم عارفين أن الزكاة ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية والفلوس اللي جمعوهم دولا اللي جمعوها فلوس صدقات مستحبة وليس الزكوات واجبة يعني. فعلى أي ترتيب، ما دام هو محتاج لا حرج في ذلك، على الترتيب الذي بينته آنفا. هل عمل شهادات تأمين على الحياة شهرية في البنك الحصول على مبلغ كبير بعد 30 سنة تقريبا حلال ولا حرام؟ لا يا سيدي، حرام، لأن التأمين على الحياة الحقيقي تجده في المكتب رقم 9 سورة النساء، الآية رقم 9 سورة النساء بتقول إيه؟ تقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني إيه يتقوا الله؟ يعني يخافوا من الله الجليل ويعملوا بالتنزيل ويرضوا بالقليل ويستعدوا ليوم الرحيل. يعني ايه اتقوا الله؟ يعني يعملوا بطاعة الله على نور من الله، يرجون ثواب الله ويتركون معصية الله على نور من الله، يخافون عقاب الله كما قال طلق بن حبيب. يعني ايه تقوى الله؟ يعني يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه إخلاصا له وحده واتباعا لرسوله باطنا وظاهرا ليلا ونهارا سفرا وحضرا سراء وضراء. ده معنى تقوى الله. طب القول السديد الموافق للشريعة، أين؟ وهدوا إلى الطيب من القول وقولوا للناس حسنا فقل لهم قولا ميسورا. يبقى القول السديد هو الموافق للكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. أي نعم، والله أعلم. طيب، نفع نشترك بسبع للضحية وسبعين للعقيقة، نجمع من العقيقة والضحية في عجل واحد. يعني بقول ايه؟ بيقول لو في عجل عزكم الله بلغ سنتين ودخل في الثالث، ممكن اربع افراد يدخلوا فيها مضحية كل واحد سبع وثلاث افراد عقيقة، يبقى المجموع سبع اسباع. ايوه ممكن، مفيش مشكلة. اينا زوجي متوفي واولادي متزوجين، اعيش مع ابني واولاده، إذا ضحيت هل أضحي عن نفسي أم عن ابني وزوجته؟ والله أنت يا حاجة بتكلم ابنك، فأنت وابنك وعياله أضحية واحدة. أي نعم، اللهم إنا أضحي عني وعن أهل داري. بسم الله، الله أكبر، كلكم أضحية واحدة وتكلون بالهنا وتوزعون على الأصدقاء والجيران والأرحام والفقراء والمحتاجين. هل يجب على الخطيبة إخبار خطيبها عن ماضيها؟ لا يا ستي، عفى الله عما سلف ونبدأ صفحة جديدة فيها الاستقامة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة ونجدد حياة مين؟ خديجة بنت خويلد، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، ميمونة بنت الحارث، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، صفية، هند، زينب، أيوة، نجدد حياة خولة، أسماء، نسيبة، حياة الصحابيات المؤمنات القانتات التائبات العابدات. أيوة، نجدد هذه الحياة المباركة. تحكيلوش بعض الوضي السيء، التوبة تجب ما قبلها يا بنتي. وبعدين ربنا اسمه الستير، ربنا يسترنا. ما هو حكم صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟ والله انت الحمد لله متعود تصلي الفجر في جماعة في المسجد، راحت عليك نومة مرة عفى الله عنك، كما تقوم صلي صلاة الفجر وتصلي الفجر ربنا يقبل مننا ومنك. رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. مش واحد بقى ينام كل يوم ويصلي بعد الشمس يقول النائم حتى يستيقظ، لا. ها، لي عند حد فلوس حوالي 3000 ومش راضي يبعتهم، ولا حولت كتير، عايز اعرف هو ربنا مش هيسامحه ولا ايه؟ والله لو انت سامحتي ربنا هيسامحك، وانت ما سامحتهوش ربنا ما يسامحوش، لان حقوق الرب على المسامحة، ثم حقوق العباد على المشحة. اي نعم، حتى الشهيد يغفر الله كل شيء إلا الدين، مع أن ربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ومع ذلك الدين لا يغفر له حتى يسامح الرجل أو يسدد عنه. بيقول لو فيه ابن عاق للأب وللأم بطريقة كبيرة جدا، والأب قرر أنه يحرمه من نصيبه من المنزل نظرا لسلوكه السيء، وخصوصا ان القصة محترمة جدا، هل الاب كده من ناحية الشرعية تمام ولا في مشكلة؟ الجواب في مشكلة، هو ربنا هيحاسبه في يوم لا تزول قدم عبد فيه حتى يسأل عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه، كما روى ذلك الترمذي في سننه من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي في إسناد حسن صحيح. أما ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة إيه شرا يرى. وربنا قال إيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وربنا قال إيه، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وربنا قال إيه، وكل شيء أحصيناه كتاب، فكل مسجل، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والذي سيحاسبه ربنا عز وجل. ويعطي للراجل ياخذ رجل نصيبه في الميراث كما قرر الله شرع. اما عقوق للوالدين فعقوق الوالدين مش كبيره، عقوق الوالدين مش كبيره، امال ايه؟ عقوق الوالدين من اكبر الكبائر. ما الدليل؟ روى الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال ألا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، أعوذ بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، اللي يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويطوفون حول الأضرحة ويعتقدون جلب النفع فيهم ودفع الضر ويذهبون للصحراء والكهنة والعرافين، هؤلاء والعياذ بالله أهل الشرك، نسأل الله السلامة والنجا. قال ثم أي أنا أكبر كبير، قال الشرك بالله. أي نعم، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. الشاهد عندي إن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، فاتق الله في أبيك واتق الله في أمك أحياء وأمواتها. أي نعم، وبرهما وأحسن إليهما وتحمل إيذاءهما. يا إخوان بيسأل عن الصلوات الخمس. يا جماعة في ليلة الإسراء والمعراج ربنا عز وجل فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فنزل إلى السماء السادسة فلقي كليم الله موسى، فسيدنا موسى قبل سيدنا محمد وهو من أولي العزم وهو كليم الله، سأله لأنه عنده يعني معرفة بالأمم جربهم، ربنا فرض عليك أديها 50 صلاة، قال له أمتك ضعيفة ولا تتمكن منها، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فصار يرجع لربنا يسأل التخفيف 45 40 حتى صارت 5. فسيدنا موسى قال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، قال والله لقد استحييت من ربي، فصارت 5 في العمل و50 في الأجر. ده حديث ثابت في الصحيح. يبقى الصلوات 5، الفجر أو الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. طيب، طب هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ يجوز في حالة السفر جمع وقصر، وفي حالة المرض جمع بدون قصر إذا لم يكن مسافرا، أيوة، وفي حالة الخوف أي نعم. أما ترك صلاة واحدة لا يجوز، الله تعالى قال سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإذا ترك الصلاة بالكلية انتفت الأخوة في الدين ويكون كافرا على قول الحنابلة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، والفاروق عمر رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كلمة حظ نكرة أتت في سياق النفي، يعني لا حظ له في الإسلام قليل ولا كثير إن ترك الصلاة بالكلية. لذلك ربنا عز وجل قال في القرآن قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ربنا قال في القرآن الفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ايه؟ يعني هناك اناس يجمعون الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية، هؤلاء الويل لهم، فما بالك بمن ترك الصلاة بالكلية. ولذلك إن الله تعالى قال في القرآن ما سلككم في سقر، سقر ديا درك من دركات جهنم عفوا الله وإياكم، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشاهد أن أول جواب ما سلككم في سقر، أول جواب قالوا لم نكن من المصلين. فيا إخواني الصلاة عباد الدين، من أقامها بعد الشهادتين أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. لكن الحديث بيقول إيه؟ بقول مثل الصلوات الخمس، الحديث بقول كده مثل الصلوات الخمس، فقال الخمسة دليل هم 5 صلوات، مثل الصلوات الخمس مثل كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرره شيء. قال ما ذلك مثل الصلوات الخمس. يا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الذنوب الكبائر الصغائر شبهها بالوسخ الذي يأتي على الجسد، وشبه الصلوات بالنهر الجاري الذي يزيل هذه الأوسخ. أي نعم، فذلك تحترقون. فإذا صليت يعني أطفئ هذا الحريق. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم معاشر الرجال من المحافظين على الصلاة الخمس في جماعة بإدراك تكبيرة الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند الترمذي من حديث أبي حمزة أنس بن مالك بإسناد حسن شيخنا الألباني رحمة الله عليه من صلى لله 40 يوما في جماعة، كم يوم؟ 40 يوما، يعني كم صلاة؟ 40 يوم يعني 200 صلاة، 40 في 5 200، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، ده حديث ضعيف. 40 صلاة يعني إيه؟ 40 يعني 8 أيام يعني، هذا حديث ضعيف بارك الله فيه. والحديث الحسن هو ما ذكرته قبله. أيها الكرام، ثم ماذا؟ طبعا ما بقول يعني الدليل على أن الصلاة الخمسة إيه؟ ربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وانت سمعت الأحاديث. طيب، متعودة أصوم الاثنين والخميس وبصوم ولله الحمد 9 من ذي الحجة، فهل يجوز وصل أيام الخميس المتمم لشهر ذي القعدة؟ أيوة يا ستي ممكن، أيوة ممكن بارك الله فيك تصوم الخميس وتصوم 9 من ذي الحجة، لأن الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله، والتسعة من ذي الحجة سمعتم فضلها في خلال هذا اللقاء، اللي هو الحديث يعني ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والحديث اللي رواه البزار: أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، والله تعالى أقسم ما في القرآن، قال: والفجر وليالي العشر. وحديث هنيدة بن خالد عن امرأة عن بعض أزواج النبي عند أبو داود والنسائي بإسناد صحيح الألباني رحمة الله عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 الأول من ذي الحجة وعاشوراء وثلاث أيام كل شهر، وهو الاثنين والخميس من الشهر. هكذا ورد في الحديث، الله أعلم. طيب، أحيانا يزيد عندي طعام أخاف أن أكبه فأضعه للطيور فيأتي الغراب ويأكل، الحرام إطعام الغراب لأنه من الفواسق. يا ستي أنت وضعتيه للعصافير لليمام للحمام، فأنت مأجورة. أي نعم أنت مأجورة، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. المفروض أعمل الطعام كفارة يمين، ينفع تخرج في صورة فلوس؟ لا، لأن ربنا قال في القرآن: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهلك، ما لش إخراج القيمة المادية. وإحنا بنتعبد لله بالآية القرآنية بنصها وبنص الحديث الصحيح بفهم الصحابة رضي الله عنه، كل واحد بقى يعمل لي فيها، يعمل لي فيها الطبري ولا يعمل لي فيها البغوي ولا ابن كثير ولا يعمل لي فيها عبد الرحمن ناصر السعدي، ها، ولا يعمل لي فيها ابن عثيمين ولا العدوي. لا، هؤلاء علماء، علماء، هؤلاء العلماء عرفوا أن القرآن يفسر بالقرآن، وأن القرآن يفسر بالسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية، وأن القرآن يفسر بأقوال الصحابة، وأنه يفسر بأقوال التابعين وباللغة العربية. وهذا يحتاج أن يكون الإنسان قد وقف على الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والسباق واللحاق والسياق والمكي والمدني وأسباب النزول ومعناه وقواعد النحو والصرف والأدب والبلاغة، حتى يكون على بينة وبصيرة. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني وأخواتي، فإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان هو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.